أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كما كذب الكفار محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سبقهم في التكذيب أمم كثيرة كانوا يقولون لرسلهم هذا ساحر خيل إليه أو مجنون ذاهب العقل، كما فعلت قريش مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. هل أوصى الأولون الآخرين بتكذيب الرسل لأنهم اتفقوا كلهم على التكذيب؟ بل هم قوم متجاوزون للحد في العصيان، تشابهت قلوبهم وتوافقت أعمالهم على التكذيب والكفر، فقال الآخر كما قال الأول. فتول عنهم فما أنت بملوم. فأعرض أيها الرسول عن الكفار حتى يحل بهم ما أنذرتهم به، فقد بلغت الرسالة ولا يلومك أحد. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ومع إعراضك عن الكفار وعدم المبالاة بتكذيبهم، فاستمر في الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته، فإن الموعظة يستفيد منها المؤمن فيزداد يقينا وخشية، وتقوم الحجة على العاصي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلق الله الجن والإنس إلا لعبادته سبحانه وحده دون سواه وعدم الإشراك به، وهي دعوة الرسل جميعا. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ما خلق الله الجن والإنس ليرزقوه سبحانه، فهو رزاق كل المخلوقات، ولا يريد أن يطعموني، فهو يطعم ولا يطعم، وهو غني عن الخلق والخلق فقراء إليه. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله وحده هو الذي يرزق كل المخلوقات، قد ضمن رزقهم، وهو ذو القوة المتين، يقهر من حاربه ويخذل من غالبه، قدير لا يعجزه شيء، قوي لا يقهر ولا يغلب. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فإن للظالمين أنفسهم بالكفر بالله وتكذيب رسوله نصيبا من عذاب الله، سوف يحل بهم مثل نصيب من وافقهم من الأمم السابقة المكذبة، فلا يستعجلون العذاب ولا يستبطئوه، فالعذاب نازل بهم بلا شك. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. فدمار وهلاك وسوء عاقبة للكفار من يوم القيامة الذي وعدهم الله به في الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور. أقسم الله بالطور، وهو الجبل الذي كلم الله عليه نبيه موسى عليه السلام وهو في سيناء. وكتاب مسطور. وأقسم الله بالقرآن المكتوب في الصحف المسطر في الأوراق. في رق منشور. والقرآن كتب في صحف منشورة وسطر في جلود رقيقة. والبيت المعمور. وأقسم الله بالبيت المعمور بالملائكة في السماء الذين يطوفون به كل وقت. والسقف المرفوع. وأقسم الله بالسماء التي هي على الأرض سقف مرفوع. والبحر المسجور. وأقسم الله بالبحر المملوء بالمياه أو المشتعل نارا عند قيام الساعة. إن عذاب ربك لواقع. إن عذاب الله لواقع بأعدائه الكفار لا محالة. ما له من دافع. لا يستطيع أحد أن يمنع نزول هذا العذاب بالكفار. يوم تمور السماء مورا. يوم تضطرب السماء وتتحرك فيختل نظامها وتتقطع أجزاؤها. وتسير الجبال سيرا. وتذهب الجبال هباء في الهواء وتزول عن أماكنها. فويل يومئذ للمكذبين. فهلاك ودمار للكفار إذا حل بهم ذاك اليوم. الذين هم في خوض يلعبون. هؤلاء الكفار يخوضون في الباطل ويلعبون بالحق، فحياتهم لهو وسخرية. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. يوم يدفع الكفار إلى النار دفعا بغلظة مهانين أذلاء. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ويقال للكفار تبكيتا: هذه نار جهنم أمام عيونكم، ذوقوا عذابها وقد كنتم تكذبون بها في الحياة الدنيا.